وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فهذا مجلس جديد في كتاب رد الدارمي على المريسي، وأنا نسيت، وقد وصلنا إلى ذكر الإتيان فيه مو صوتك. إيه. وس نعمد إن شاء الله تعالى إلى قراءة باب إتيان الله عز وجل. وقبل الولوج في هذا الباب علينا أن نذكر قاعدة هامة تتعلق بصفات الله عز وجل الفعلية. الجهمية بكل فروعها، سواء الجهمية الأولى الجبرية أو سواء المعتزلة أو الأشعرية أو الكلابية أو الماتريدية، الجميع متفقون على إنكار الصفات الفعلية، ولهم في ذلك شبهة كلامية فلسفية ذكر الإيجي أنها هي كلام جالينوس اليوناني، وهي أن ما حلت به الحوادث، والحوادث هي الأمور التي تقع بعد أن لم تكن، فهو حادث، لأن ما حلت به الحوادث لم يخلو منها، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث لاستحالة اجتماع الحدوث والقدم. هذه هي الشبهة الكلامية، والتي أطال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل في نقضها، وقال لهم هذه القاعدة إن سلم بها، وهي مجرد كلام فيلسوف، إن سلم بها فإنها خاصة في من لأفعاله بداية، أما الله عز وجل فليس له بداية وليس لأفعاله بداية، فجنس أفعاله قديم، وكل فعل يسبقه فعل يسبقه فعل يسبقه فعل يسبقه فعل إلى ما لا بداية. ونحن نتصور التسلسل في المستقبل في أفعال أهل الجنة والنار، كل فعل بعده فعل بعده فعل بعده فعل إلى ما لا نهاية، فتصور التسلسل في المستقبل من هذا الجنس، في المستقبل من هذا الجنس، يعني كالأمرين يعني. لكن بقاء أهل الجنة بإبقاء الله عز وجل، وأهل النار، ولكن بقاء الله عز وجل قيومية مطلقة سبحانه وتعالى. ولهذا اعترف الرازي في محصوله، واعترف الآمدي، أنهم لا توجد عندهم حجة قوية على نفي الحوادث عن الله عز وجل. وشبهة نفي الحوادث دخلت على الحنابلة اللي تأثروا بمذهب السالمية والكلابية كأبي يعلى وغيره، فأثرت على قولهم في القرآن، فهم أثبتوا لله كلاما، وأثبتوا لله كلاما بحرف وصوت، ولكن لم يثبتوا لله عز وجل كلاما يقوم به يتكلم به متى شاء بما شاء. لماذا؟ كلام فيه تعاقب. لماذا؟ لأن التعاقب حدوث حلول حوادث، فلهذا ينفونه. فلهذا الأشعري يقول لك أنا أؤمن أن الله عز وجل كلام ليس فيه بداية ولا نهاية، ولا يعني حتى يعني يعلق ابن حزم على قولهم يقول يعني الله تكلم في الناس خمسخ معا، يقول ابن تيمية حقيقة الكلام الذي يثبتونه هو العلم، هو العلم، فهم لا يثبتون الكلام حقيقة كما تعرفه العرب. هذه الشبهة أوقعت الكثير، فلهذا ما يقولون القرآن الذي بين أيدينا ليس قرآنا. لماذا؟ لماذا وصلوا إلى مرحلة أن يقول هو عبارة عن كلام جبريل؟ لأنه فيه سمات حدوث تعاقب. الله عز وجل إيش يقول؟ وقد قدمت إليكم بالوعيد. إذن هنا كلام متقدم، كلام متأخر، كلام. لهذا هم لا يثبتون لله سمعا بعد سمع، بل يثبتون سمع قديم تعامل مع كل الحوادث، شيء متناقض. أبو الرشد نكت عليهم في قولهم لله إرادة قديمة أراد بها كل المحدثات على تعاقبها، وهذا فيه غرابة. ولهذا ولكن الذي نراه أن الله عز وجل إرادة لها أفراد حادثة، يريد اليوم شيئا فيقع ويريد اليوم شيئا فيقع، نتكلم عن الإرادة الكونية. ومن باب نفي الحوادث دخل القائلون بوحدة الوجود وقدم العالم. كيف؟ لله قدرة قديمة ولله إرادة قديمة، صح ولا لا؟ حين تكون عندك إرادة كاملة وقدرة كاملة، لا بد أن يقارن القدرة الكاملة والإرادة الكاملة فعل. أنا مريد لأن أحمل هذا الكوب من الماء مثلا، حملته لماذا؟ لأني أنا قادر على هذا وأردته إرادة جاثمة. يقولون لك الله أراد لهذه المخلوقات أن تكون موجودة وله قدرة كاملة، إذن ينبغي أن تكون هذه المخلوقات مقارنة لله. ممكن أنا ممكن تتولد هذا الإرادة، تقول الله أرادها في وقت دون وقت. يقول لك لا، حلول حوادث. أنت هذا نقول حنا للحديث اللي نؤمن الله عز وجل يفعل شيء بعد أن لم يكن، لكن بالنسبة للمتكلم طايح بورطة، لأن يعني المتكلم ما يثبت لله أفعال تقوم به حلول حوادث. من هذا الباب حتى أن الرازي حين حقق النظر في شبهة الفلاسفة قال كلمة مجرمة، قال لا يوجد دليل عقلي يثبت حدوث العالم ويرد على القائلين بقدمه. قدم العالم يعني كل شيء قديم مقارن لله عز وجل، يعني حقيقة وحدة الوجود. طيب ونحن نرى العالم هذا حادث أمامنا، نرى نحن نتحل فينا الحوادث، هذه حجة المتكلمين صح، وكحنا نتحل بنا الحوادث، فعلى القاعدة اللي احتجتم بها نحن حوادث. فأصحاب وحدة الوجود إيش فلسفوها؟ قال كل ما ترى أوهام. فلهذا اضطرب الناس وهاجوا وماجوا، وبقيت الحرب بين المتكلمين والفلاسفة. الفيلسوف لما يقرر حجة الحدوث فعلا يأتي بقول قوي إلى القدم بقوة، والمتكلم إذا جاء يقرر حدوث المخلوقات أيضا يأتي بكلام قوي على أصل الفيلسوف، والفيلسوف يأتي بكلام قوي على أصل المتكلم، وبقوا هكذا هاجوا وماجوا. وهذا سبب الحيرة التي تجدها في كلام أبو العلاء المعري وفي كلام الشهرستاني وفي كلام الرازي. مرات يجي واحد يقرأ يقول هذا نهاية أقدام العقل، يبقى سهلة، هل ثبت بالنصوص ثبت ولا أنت ليش متوه؟ لا، هو دخل في الفلسفيات ودخل في معارك هؤلاء الناس ويجد الحجج قوية على بعضها البعض. لهذا ابن رشد أيضا دخل في حيرة وقال العالم هو حادث وهو قديم، هو حادث باعتبار هو قديم باعتبار، وخلاص ريحونا. طبعا كلام متناقض، بس شي يسوي؟ ما الذي يفعله؟ هو هاج وماج واضطرب. لماذا؟ بسبب الفلسفة وعلم الكلام. هذا لما يقولون من تمنطق تزندق، إيه هذا الواقع، النص ما له وزن، والنص فيه خلاصة أدلتهم العقلية. الدليل الأدلة اللي استدلوا فيها الفريق استدل بها الفريقان فيها جزء من الحق عند كل الفريقين، لكن غفلوا عن نقطة ما لا أول له الموجودة في النصوص فوقعوا في الإشكال. لهذا ابن تيمية يقول خلاصة ما في كلام النظار من الحق موجود في النصوص بأسهل طريقة، وهذا اللي ألف در تعارض العقل والنقل عشان يشرح الفكرة هذه، يجيب لك كلامهم ومعاركهم وضربهم وتناقضاتهم و و و و و و بعدين يعطيك محاكمة، بعدين هذا المحاكمة تراها جيدة جدا، يقول لك شفت المحاكمة هذه هي خلاصة النصوص خلاصة قولها الحديث، أجيب لك النصوص 1 2 3 4 كده. فطبعا هذا الكتاب من أعظم الكتب اللي ألفت في الإسلام حقيقة، يعني الفكرة مالته فكرة متألقة جدا. الإشكال يعني يؤمن بالنصوص ما يقنع عقله. وهذا الإشكال، وكثير منهم فقد ثقته بالنصوص ويثق بهذه أكثر، فأنت محتاج أن تفقده الثقة في كلام المتكلمين وتعظم ثقته بالنصوص، يعني ترجع له إيمانه. فهمنا القصة الآن ولا؟ أما الكلام البدائي الساذج لما يقول لك إذا قلت الله يتحرك فقد شبهته، هذا كلام يخدعونك به، ولا هو ألا يعقل لنفسه أنه شبه الله بالصنم؟ ألا يعقل أن المجيء والإتيان أكمل بدليل أن الميت لا يجيء ولا يأتي والحي يجيء ويأتي؟ الدليل إذا شتمنا حيا شبهناه بالجماد، قلنا له يا جدار يا حائط يا صنم، لا شك. لكن هذا كلام يخدع به الغوغاء، لكن حقيقة البحث هذا حلول حوادث وشبهات فلاسفة وكلام جالينوس، هذه حقيقة الأمر التي تطرح في كتب الكلام بكل صراحة ووضوح. طيب، النصوص جاء فيها إثبات الصفات الفعلية بشكل متواتر، وجاء ربك استوى إلى السماء ثم استوى على العرش. استوى إلى السماء حتى لو فسرناها بتفسير بعض اللغويين قصد إلى، فهو فعل ما يجري على أصول الجهمية، استوعب هذا، هو فعل وقع بعد إن لم يكن فلا يجري على أصوله. إذا أثبت استوى بمعنى قصد، أنت بتشوف حلول الحوادث، ففسر على، ارتفع، قد سمع الله قولها التي تجادلك في زوجها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه كلها في النصوص ينزل ربنا. لهذا إسحاق بن راهويه لما قال له ابن طاهر تروون الأحاديث في النزول، قال له إسحاق رحمة الله عليه، قال له وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا في القرآن، قال هذا يوم القيامة، قالوا من يأتي يوم القيامة من يمنعه الآن؟ فالنصوص مصرحة أن الله يفعل، وهذا الكمال عقلا، فعال لما يريد، فعال لما يريد بكل وضوح، كل يوم هو في شان، دامغة لعقيدة امتناع حلول الحوادث، ويعنون بالحوادث الأفعال الله عز وجل، هم يعبرون بتعبير منفر شوي، تسمع أنت حوادث تنفر، حوادث يعني كلمة يعني كأنها سب لله، وهي أفعال الله التي نسبها لنسبها، فهي في النصوص متواترة، سواء في القرآن هي ظواهر النصوص، يعني ما ينفعك تطعن بحديث حديثين، ما ينفعك، هي في ظواهر القرآن، في ظواهر جميع نصوص الأنبياء. وقال لك الرازي وقال لك غيره ما في دليل عقلي قوي عندنا ينفي حلول الحوادث، وهذا الاعتراف من الرازي سجله ابن تيمية في عدة مواضع، تيمية عبقري، يعني هذه الأمور كان دائما يصطادها بشكل جيد، الرازي والآمدي سجل هذا الاعتراف، هو اعتراف سمين من أساطينهم، هو لما يجي يقول لك النزول مجيء هو شبهة الحوادث في عقله، الناس اللي تفهم قبل، خل أشاعر الحين دلوخ كذا، وهذه الشبهة في عقله، فحين يقول له الرازي قال كذا كذا كذا، وبحث الرازي 1 2 3، حين يقول نفس، طيب إذا ما في دليل ليش ما من ظواهر النصوص؟ ليش ما كمان والسلام، سبحان الله، لماذا أعرض نفسي لمخاطرة معارضة نصوص النبي، نصوص الله عز وجل؟ هم قولهم من الخطورة بمكان، يعني لو أخذنا بقولهم على قاعدتهم ظواهر النصوص كفر تثبت أن الله حادث، انتبه، خطيرة، مذاهب منتهى في الخطورة. فلهذا السبب يعني، فالآن سنقرأ كلام المصنف رضوان الله عليه بعد هذه المقدمة. تعال تعال. تعالى. باب اتيان الله عز وجل. قال باب اتيان الله عز وجل. وادعيت أيها المريسي بقول الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وفي قوله إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فادعيت أن هذا ليس منه بإتيان بما أنه غير متحرك عندك، ولكن يأتي يوم القيامة بزعمك. يأتي بالقيامة بزعمك، أما يأتي يوم القيامة صار المريسي مثبت بالقيامة. غلط، هذا غلط، هذا غلط من هذا المحقق. يأتي بالقيامة ثلاث نسخ بالقيامة. إيه طيب، هو مثبت الغلط ليش؟ هو غلط أصلا. ماشي. وقوله قوله يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يأتي الله بأمره في ظلل من الغمام، ولا يأتي هو بنفسه. ثم زعمت أن معناه كمعنى قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فيقال لهذا المريسي فأتاهم، كأنها الآية فأتاهم، ماشي كم. فيقال لهذا المريسي قاتلك الله ما أجرك، فأتى الله بنيانهم. نعم. وعلى كتابه بلا علم ولا بصر، هي عندي هكذا فأتاهم. نعم. بلا علم ولا بصر أنبأك الله أنه إتيان، وتقول ليس إتيانا إنما هو قوله فأتى الله بنيانه من القواعد. إيه اقترب من الميكروفون، اقترب. لقد ميزت بين ما جمع الله وجمعت بين ما ميز الله، ولا يجمع بين هذين في التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة. هذا تأويل مريسي بالضبط، موجود في رسائل حسن الثقاف المعاصر بالضبط، هي هي، سبحان الله. لأن تأويل كل واحد منهما مقرون به في سياق القراءة لا يجهله إلا مثلك. وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته، وأنه لا ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه، ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده. في كتاب الأهوال لابن أبي الدنيا بسند صحيح عن عبد الله بن عباس أنه قال ينزل الله عز وجل لفصل القضاء. نعم أكمل. وله شواهد كثيرة عن ابن عباس فيها شهر بن حوشب وغيره. نعم. قال ويحاسبهم ويثيبهم، وتشقق السماوات يومئذ لنزوله، ونزل الملائكة تنزيلا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية كما قال الله ورسوله. فلما لم يشك المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا، علموا يقينا أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما هو من أمره وعذابه. فقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد يعني مكره من قبل قواعد بنيانهم، فخر عليهم السقف من فوقهم. فتفسير هذا الإتيان خرور السقف عليهم من فوقهم. هذا يعني الآية سياقها شرحها، سياقها شرحها. نعم. وقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا مكر بهم، فقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وهم بنو النضير. فتفسير الإتيان مقرون بهما خرور السقف والرعب، وتفسير إتيان الله يوم القيامة منصوص في الكتاب مفسر. قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إلى قوله هلك عني سلطانية. فقد فسر الله تعالى المعنيين تفسيرا لا لبس فيه ولا يشتبه على ذي عقل، فقال فيما يصيب به من العقوبات في الدنيا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فحين قال أتاها أمرنا علم أهل العلم أن أمره ينزل من عنده من السماء وهو على عرشه. فلما قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الآيات التي ذكرنا، وقال أيضا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الآن لو فسرنا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا أنه سبحانه وتعالى مكر بهم. هذا التفسير أيضا مشكلة على أصل الجهمية، لأن يثبتون لله مكرا؟ لا. طيب هذا الفعل قام في الله عز وجل ثم آثاره ظهرت حلول حوادث، نفس القصة. يعني هي هم يدورون في حلقة مفرغة، هذا كله مكر ونفاق، الكلام على النصوص وأنه تحتمل في لغة العرب وهذه كالآية الفلانية، هذا كله مكر ونفاق. هو أصلا النصوص لا يراها شيئا، هو ينظر إلى كلام أرسطو وجالينوس، هذه لا يراها شيئا النصوص، ولكن ينافقك نفاقا بمثل هذه الكلمات. والله اللغة العربية واسعة والمجاز ومش عارف إيش، كله كلام فارغ. هو أصلا أنت لا تقول أن اللغة العربية واسعة وكلا المعنيين محتمل، أنت تقول اللغة العربية واسعة وهذا معنى سليم وهذا كفر وتشبيه. نعم. قال ويأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ودكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. علم بما قص الله من الدليل وبما حد لنزول الملائكة يومئذ أن هذا إتيان الله بنفسه يوم القيامة ليلي محاسبة خلقه بنفسه لا يلي ذلك أحد غيره، وأن معناه مخالف لمعنى إتيان القواعد لاختلاف القضيتين. ألا ترى أيها المريسي أنه حين قال فأتى الله بنيانهم من القواعد ولم يذكر عندها نفخ الصور ولا تشقق السماء ولا تنزل الملائكة ولا حمل العرش ولا إتيان الملك صفا صفا ولا يوم العرض، ولكن قال خر عليهم السقف من فوقهم في دنياهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فرد الإتيان إلى العذاب، ففرق بين المعنيين ما قرن بينهما من الدلائل والتفسير. وإنما يصرف كل معنى إلى معنى الذي ينصرف إليه ويحتمله في سياق القول، إلا أن يجد الشيء اليسير في الفرط يجوز في المجاز بأقل المعاني وأبعدها عن العقول، فيعمد إلى أكثر معاني الأشياء وأغلبها، فيصرف المشهورات منها إلى المغمورات المستحالات. لاحظ هذا ينحط تحته خطين، هذا منهج الجهمية في كل زمان. لاحظ يقول لك يعمد إلى أكثر معاني الأشياء وأغلبها فيصرف المشهورات منها إلى المغمورات المستحيلات يغالط بها الجهال. نعم. قال يغالط بها الجهال ويروج عليهم به الضلال، فيكون ذلك دليلا منه على الظنة والريبة ومخالفة العامة، والقرآن عربي مبين تصرف معانيه إلى أشهر ما تعرفه العرب في لغاتها وأعمها عندهم. قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة في دفع كل التأويلات، هذه قاعدة من كلام الإمام، يعني هذه ما هي خاصة في بحثنا الخاص، هذه قاعدة عامة. لاحظ الباقي هذا كله تأصيل عظيم، كمل التأصيل. قال فإن تأول متأول مثلك جاهل في شيء منه خصوصا أو صرفه إلى معنى بعيد عن العموم بلا أثر فعليه البينة على دعواه، وإلا فهو على العموم أبدا، كما قال الله تعالى وقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم تفسير هذا الإتيان حتى لا يحتاج له منك إلى تفسير. ولو لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم فيه أثر لم تكن ممن يعتمد على تفسيرك، لما أنك فيه ظنين غير أمين. طيب لو نظرت في كتب أصول الفقه التي يصنفها الجهمية في مذاهبهم الفقهية أو في عموم فهم النصوص، دائما تجدهم يقولون الأصل الحمل على الظاهر حتى تأتي قرينة تصرف، وهم يعترفون أن ظواهر النصوص على خلاف مذهبهم، لهذا يقولون اغتروا بالظواهر وكل نص أوهم التشبيه فأولها وفوضها فرم تنزيها. طيب ما هي القرينة التي حملتكم على كل هذا؟ الآن نحن ليس عندنا نص أو نصين أو ثلاثة، أنت الآن أولت نص الاستواء مثلا، وأولت نصوص النزول، وأولت نصوص المجيء، وأولت نصوص الصعود، وأولت طيب تؤول تؤول تؤول تؤول تجمع هذا كله، أنت أكثرت. لو قبلت يعني لو قبلت واحدا منها خلاص اقبل البقية. نصوص الصفات الفعلية كثيرة جدا متواترة، تأويلها كلها مكلف متعب. لماذا؟ ما الذي يحملك على هذا المتعب المكلف؟ ثم أنك تخالف الأحاديث، ثم تخالف الآثار، ثم تأتي ماذا؟ ثم أنت ليتك أولت وسكت، أنت تؤول وتقول الظاهر تشبيه. ما الذي يحملك على هذا؟ ما الذي دخل عليك؟ دخل عليه كلام الفلاسفة. اي طبعا الله اتوسعهم بالسالفه شيء عجيب. قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامه فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، قال فيقول المؤمنون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد. طبعا الحديث هذا في الصحيحين. عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، قال ينزل أهل السماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض ومن الجن والإنس، فيقول أهل الأرض أفيكم ربنا؟ فيقولون لا، وسيأتي ثم تشقق السماء الثانية وساقه إلى السماء السابعة، قال فيقولون أفيكم ربنا؟ فيقولون لا، وسيأتي ثم يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين وهم أكثر من أهل السماوات والأرض. هذا في سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف، ولكن هذا موقوف يحتمل. نعم ملائكة. قال وحدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وتلا هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال يبدلها الله يوم القيامة بأرض من فضة لم تعمل عليها الخطايا ينزل عليها الجبار. لا إله إلا الله. نعم. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا المصنف يذكر عينة الأخبار كثيرة جدا. نعم. قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم، فإذا كان ذلك قبضت هذه السماء الدنيا على أهلها فنثروا على وجه الأرض، فإذا أهل السماء الدنيا أكثر من جميع أهل الأرض، فإذا رآهم أهل الأرض فزعوا وقالوا أفيكم ربنا؟ فيقولون ليس فينا وهو آت. قال ثم يقبض السماء الثانية وساق الحديث إلى السماء السابعة، قال فلأهل السماء السابعة وحدهم أكثر من أهل الست سماوات ومن جميع أهل الأرض بالضعف، قال ويجيء الله تعالى فيهم والأمم جثا صفوف، قال فينادي مناد ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم. لا إله إلا الله. طبعا قوله ينزل الله على أرض لم تعمل عليها الخطيئة في ردع الجهمية القائلين أن الله في كل مكان، الذين جعلوه سبحانه وتعالى في كل مكان في الحشوش وغيرها. طيب هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام؟ فسرها مجاهد وقتادة وغيرهم على الإثبات، بل قالوا الغمام هو الغمام الذي كان لبني إسرائيل. طيب الله عز وجل سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هو سبحانه وتعالى يكون عاليا عليها على هذا الغمام، أم الأمر كحديث النزول سبحانه وتعالى ينزل ربنا وهو على عرشه لا تنتفي عنه صفة العلو، وهو أيضا سبحانه وتعالى ينزل كما قال بعض السلف هو في مكانه، وهذا متصور في بعض المخلوقات أن يعني يكون في مكان في مكانين في وقت واحد، والله عز وجل له المثل الأعلى. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وهذه ظواهر نصوص والله أعلم بالكيفية. نعم. قال ومن يلتفت أيها المريسي إلى تفسيرك المحال بإتيان الله تعالى يوم القيامة ويدع تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلا كل جاهل مجنون خاسر مفتون، لما أنك مغبون في الدين مأبون، وعلى تفسير كتاب الله تعالى غير مأمون. وإليك يأتي الله بالقيامة ويتغيب هو بنفسه، فمن يحاسب الناس يومئذ؟ لقد خشيت على من ذهب مذهبك هذا واستيقن أنه لا يؤمن بيوم الحساب. باب إثبات الحركة. بعض الناس ممكن يستوحش من هذه اللفظة، ويعني الآثار من الآثار هذه يأخذ بعض خبر سنان هذا مروع المسعود، لأنه ضعف الباب كله هذا الأستاذ ايه؟ نسخة المشروع ايه. وكتاب الأهوال روى بإسناد صحيح عن ابن عباس هذا ايه. فالشاهد ايه الله المستعان، هؤلاء ابتلينا بهم. الحركة، لفظة الحركة، طيب هي لم ترد في النصوص صراحة. بعض أئمة السلف بل عدد كبير منهم يتجوز في الإخبار في الصفة، الحين احنا مو عندنا باب الأسماء في إخبار، يقع إخبار يخبرون عن الله عز وجل بغير الوارد في النص بالأفعال يخبرون، هذا كثير. وهناك رسالة لبعض طلبة العلم جمع الإخبارات أن يخبر عن الله عز وجل بغير الوارد بالنص ولكن معناه موجود. ما داعي مثل هذه الألفاظ؟ تحقيق مخالفة الجهمية وتحقيق الإيمان بظاهر النص، ليس كالجهم الذي يبتدع ألفاظا تخالف النص. ألا مثل لفظ بائن من خلقه، هي تحقق أننا نؤمن أن الله عز وجل ليس في كل مكان كما تدعي الجهمية، وهو معنى ما في النص، ما في ذكر الحجاب وغيره، كذلك في الحد. نفس القصة الآن في كلمة الحركة، هي تحقق أثبات الصفات الفعلية والمجيء والنزول والاستواء والوارد بالنصوص. ولهذا نقله حرب إجماعا، نقل شيخ الإسلام في درء التعارض أن نوعين بن حماد وغيرهم كانوا لا يحبذون هذه اللفظة وإن كانوا يثبتون المعنى. نعم. لفظ الحركة يعني ورد عن السلف، ورد عن الطبقة أحمد وهؤلاء يعني. نعم. قال باب إثبات الحركة. قال وادعيت أيها وصنف آخر قال الحركة كلفظ لا أثبته لكن المعنى المجيء النزول الصعود. نعم. قال وادعيت أيها المريسي، لأنه على فكرة وأنا ذكرت الصعود عدة مرات، استوى فسرها بصعد الفراء، وورد في بعض حديث النزول لفظة صعدة مرت معانا في درس السنة، أساس ممكن الإنسان يستوحش لو سمع هذه اللفظة. نعم. نفس المعنى. وادعيت أيها المريسي في قول الله تعالى هو الحي القيوم، وادعيت أن تفسير القيوم عندك الذي لا يزول، يعني الذي لا ينزل ولا يتحرك ولا يقبض ولا يبسط، وأسندت ذلك عن بعض أصحابك غير مسمن، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس أنه قال القيوم الذي لا يزول. ومع روايتك هذه عن ابن عباس دلائل وشواهد أنها باطل، إحداها أنك أنت رويتها وأنت المتهم في توحيد الله، والثانية أنك رويته عن بعض أصحابك غير مسمى وأصحابك مثلك في الظنة والتهمة، والثالث أنه عن الكلبي. وقد أجمع أهل العلم بالأثر على أن لا يحتج بالكلبي بأدنى حلال ولا حرام، فكيف في تفسير توحيد الله وتفسير كتابه؟ وكذلك أبو صالح. بعضهم احتمله، ولكن حقيقة الطبري على توسعه ما ذكر له شيئا، وابن أبي حاتم ما ذكر له شيئا في التفسير كلب، مع أنه سبحان الله يحمدون، بعض الناس يحمدون تفسيره وكان شيعيا، لكن سبحان الله تفسيره. والكلب نفسه فسر الاستواء بالاستقرار، طيب يؤمن بها المريسي هذه؟ سبحان الله. قال ولو قد صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال القيوم الذي لا يزول لم نستنكره، وكان معناه مفهوما واضحا عند العلماء وعند أهل البصر بالعربية، أن معنى لا يزول لا يفنى ولا يبيد، لا أنه لا يتحرك ولا يزول من مكان إلى مكان. أقسمتم أن تكون أقسمتم ما لكم من زوال، زوال يعني موت فبعث. نعم. كما كان يقال للشيء الفاني هو الزائل، كما قال لبيد ابن ربيعة ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، يعني فان، لا أنه متحرك، فإن أمارة ما بين الحي والميت التحرك. الآن هذا الدليل على أنه هذا الصفات الفعلية كمال. نعم. وما لا يتحرك فهو ميت لا يوصف بحياة، كما وصف الله تعالى الأصنام الميتة فقال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الله الحي القيوم القابض الباسط يتحرك إذا شاء وينزل إذا شاء ويفعل ما يشاء، بخلاف الأصنام الميتة التي لا تزول حتى تزال. واحتججت أيضا أيها المريسي في نفي التحريك عن الله عز وجل والزوال بحجج الصبيان، فزعمت أن إبراهيم عليه السلام حين رأى كوكبا وشمسا وقمرا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. لاحظ هذه حجتهم، يعني حتى ذكرها البقاعي في كتابه اليواقيت والدرر في تناسب الصور، هذه حجة يعني حتى قبله ابن تيمية ناقشها، يقول شوف إبراهيم حقق التوحيد، يعني إبراهيم شوف لما شاف زالت قال هذا لا يمكن تكون إله. طيب إبراهيم رآها بعيني، وأنتم عندكم المرئي لا يكون إلها، طيب مجرد إشراقها حرك، يعني كل هذا ما فهم منه. فلما إبراهيم يقول لا أحب الآفلين، يعني الغائب الذي يغيب، لأنه أصل عبد شبهة عباد الكواكب أنه, أنه, أنه هذا يكلأنا ومنه نكتسب النفع. طيب ذهب هذا الذي يكلأك وجاء مكانه آخر، طيب ولا زلت في الكلاءة، إذن ليس هو، هو إذن مسخر لقوة أكبر منه، هذه القوة التي تعاقب عليكم هذا. فهم أصلا عباد الكواكب انبهروا بنور الكواكب وبظهورها، فالله عز وجل جعل لهم عبرة أنه هذا المنبهر بنوره فجأة يخفت. إبراهيم عالج لهم كل مسألة بسببها بمثلها. عبادتهم للأصنام ليش يختارونها أحجار؟ لأنها قوية، الحجر لا يتأثر بالشمس ولا بالبرد ولا بكذا ولا بكذا، فيضع الصنم يضع، فجاء إبراهيم كسره أنا عشان تستوعب أنت القضية، أنه أنت أنه أنت أكمل من وجه. وعليه الصلاة والسلام حارب الشرك عن السماء، فعبادة الشمس منذ أمد، ليش الناس منبهرين؟ الفراعنة يعبدون الشمس، الصينيين يعبدون الشمس، اليابانيين يعبدون الشمس قبل، يعني السومريين يعبدون الشمس. ليش عبادة الشمس؟ انبهار بهذا المعدن المنير. فسبحان الله. قال رحمه الله: ثم قلت: فنفى إبراهيم المحبة من كل إله زائل، يعني أن الله إذا نزل من سماء إلى سماء أو نزل يوم القيامة لمحاسبة العباد فقد أفل وزال، كما أفل الشمس والقمر. شوف العكس، الله عز وجل سبحان الله يفعل ما يشاء وما يريد بدون مسخر، ويكون هذا ظهور له سبحانه وتعالى، مزيد ظهور، وهو أعرف المعارف سبحانه وتعالى، ويأتي شوف انظر القياس السخيف. قال: فتنصل من ربوبيتهما إبراهيم، فلو قاس هذا القياس تركي طمطماني أو رومي أعجمي ما زاد على ما قست قبحا أو سماجا. ويلك ومن قال من خلق الله إن الله تعالى إذا نزل أو تحرك أو نزل ليوم الحساب أفل في شيء، كما تأفل الشمس في عين حمئة، إن الله لا يأفل في شيء سواه إذا نزل أو ارتفع، كما تأفل الشمس والقمر والكواكب، بل هو العالي على كل شيء المحيط بكل شيء في جميع أحواله من نزوله وارتفاعه، وهو الفعال لما يريد، إن الله لا يأفل في شيء، بل الأشياء كلها تخشع له وتتواضع، والشمس والقمر والكواكب خلائق مخلوقة، إذا أفلت أفلت في مخلوق في عين حمئة، كما قال الله تعالى: والله أعلى وأجل لا يحيط به شيء ولا يحتوي عليه شيء. لهذا إذا نزل السماء الدنيا هو سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا وفوقيته فوقيته، كيف هذا؟ هذا الله، هذا الله، عاد هذا انت عاد مخلوق محدود، ما راح تستوعب القصه. يعني انت تستوعبت لا بدايه له ومتعجب من هذه؟ الله يبارك فيك. هذا وصل لله وعلى محمد وعلى اله وصحبه وسلم. درس اليوم قصير ولكن مادته دسمه وحقيقه يلخص هذا المناظره بين اسحاق بن راهويه وذاك الجهمي لما حدث اسحاق باحاديث النزول قال كفرت برب ينزل من سماء الى سماء، فقال اسحاق امنت برب يفعل ما يشاء. بس يعني هي هذه ملخص القضية كلها، هذا الأثر الجليل العظيم من هذا الإمام رحمة الله عليه.